مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن أمرتي بالسوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم، ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأس غير محتشم. لو كنت أعلم أني ما أواقره كتمت سرا مدالي منه بالكتم، بل لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها، إن الطعام يقوي شهوة النائم، والنفس كالطفل إن تمله شاب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فاصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي، وراعها وهي في الأمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، كم حسنات لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم، واخشى الدسائس من جوع ومن شبع، فربما خمصة شر من التخم. واستفرغي دمع من عين قد امتلأت من المحارم، والزم حمية الندم، وخالف النفس والشيطان وعصيما، وإنهما محضك النصح فاتهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. أستغفر الله من قول بلا عمل، لقد نسبت به نسلا لذي عقم. أمرتك الخير لكن ما تمرت به، وما استقمت فما قولي لك استقمي، ولا تزودت قبل الموت نافلة، ولم أصل سوى فرض ولم أصن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.